كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. في أيام عاد ووريثه صمود بعث هود، وبدأ صراع جديد حول هود. فريق من المؤمنين بالحق، وحول الجبابرة فريق وفريق. وخلال أعوام وأعوام تصالح السادة من رهط هود مع السادة من رهط عاد وصمود، وتخاذل عن هود كثيرون، وواصل معه نفر قليل على مثاله. وتمر أعوام وأعوام، وبدأ أصحاب هود يسأمون الكفاح. الوداع يا نعماء. إلى أين؟ إلى أرضي. لقد انفض من حول هود أكثر الناس، وأنا سئمت هذا الجهاد من غير طائل. تقول سئمت؟ نعم، ويئست من إمكان صلاح هذه الأرض. واهل لك، واهل لك، انظر إلى السماء. أرى علامة، أرى علامة. الرياح تعصف ولكن السحاب لا يمضي. انظري يا نعماء، انظري، السحب توقفت عن المسير. وينقطع المطر عن الأرض 3 أعوام، ويتجه هود إلى قومه وبين يديه نذير من السماء. يقول هود: يا قوم، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ويا قوم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. لن نسمع، لن نسمع. ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. صدقت يا ولدي، إنه يسب آلهتنا، وقد غضبت آلهتنا عليه وشملتنا الغضبة. صدقت يا أم صمود، إن وجوده شؤم على جميع عاد. لولا كفره بآلهتنا لما انقطع عنا المطر. اسمع يا عاد، يجب أن نحسم أمره اليوم. اجمعوا الناس ليشهدوا بيننا وبين هود. قال هود: إني أشهد الله، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. صدق الله العظيم. نحن مع عاد وصمود. يقول هود: متاع قليل، وعذاب الآخرة للكافرين مقيم. أإذا متنا وكنا عظاما نبعث من جديد؟ الذي أنشأكم يعيدكم. أتسمعون؟ أتصدقون؟ أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال: لا لا، لن يتكلم، ليمضي عنا بعيدا. لا، لن يغادرنا هود، لو غادرنا تحق اللعنة. إذن فليغادر معه كل المؤمنين به. ويمضي هود بمن آمن به بعيدا بعيدا. وفي ليلة يعتزل في الفلوات ويتجه إلى السماء. قال: رب انصرني بما كذبون. قال: عما قليل ليصبحن نادمين. صدق الله العظيم. يا ويلي يا ويلي، ما هذه الرياح، ما هذه الرياح، إن فيها أسودا تصغر، إن فيها أسودا تصغر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. صدق الله العظيم. افتحوا، لا تتركونا وراء الأسوار للرياح. افتحوا، لا تريدون، إذن نحطم أبواب القلاع. أسرعي أسرعي، إنهم يحطمون الأبواب، ستجرفنا الرياح. لقد انتهيت يا ثمود. وأنت، هل جمعت أصحابك من الشباب؟ نعم، وهم ينتظرون بالجياد عند باب النفق، سنهرب في غسق الليل. هيا. قفوا. أي عار تصنع يا ثمود؟ أهرب؟ تنحى عن الطريق، تنحى عن الطريق، وإلا ولدي. ترفع علي سيفك؟ ولدي ثمود. ليس ولدك، لو كان ولدك لتركته يهرب. ولمن يترك السيادة في عاد؟ أيها الأحمق، أية سيادة؟ لقد ضاع كل شيء في الليلة الأولى عندما احتشد الناس يحطمون أبواب القلاع. ولكنها لم تتحطم يا فاتنة، هذه هي الليلة الثانية والقلاع صامدة. غدا تتحطم يا عاد، الرياح لا تهدأ. الرياح حطمت قوات الكلال وجد الثغرة، إنها تعدو إلينا، هيا نهرب. لا، سنمنعكم بقوة. اعصفي يا رياح، اعصفي، إنها الليلة الثالثة. قتلتني، قتلت عاد. مت عارك، سأصنع عادا ثانية، هيا. قتل الولد أباه. أصفي يا رياح، أصفي. وفي الليلة الرابعة تهطمت أبواب القلاع. ادخلوا ماريا. وبعد الليلة الخامسة هومي هومي الرياح تريد القرابين. أي إنني أخوك، كيف تقتلني؟ أيتها الرياح، إليك هذا القربان. قتل الأخ أخاه. اعصفي يا رياح، اعصفي. وفي الليلة السادسة الأصنام تتحطم، أشلاؤها تتناثر تطير. لم يعد معنا شيء. إلى أين تدفعنا الرياح؟ وفي الليلة السابعة الرياح تقتلع النخيل كأنها ستقتلعنا. أيتها الرياح، إلى أين تحملين جسدي؟ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ صدق الله العظيم. أشرقت الشمس فوق عاد، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله العظيم. أما هناك في الأرض التي هرب إليها صمود وفاتن